قال رحمه الله: قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار يحدث عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت، الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فهذا من أدعية الاستفتاح صلاة الليل، وفيه أدعية أخرى استفتاح صلاة الليل، فهذا يحفظ. والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قراءته، فكان يقول: سبحان ربي العظيم، أي يكرر ذلك، وكان ركوعه نحو من قراءته، فكان يقول: سبحان ربي العظيم. وليزل على هذا، وإن دعا في ركوعه أحيانا لا بأس، ولكن الأصل هو التعظيم، سبحان ربي العظيم، هذا هو الأصل. وإن قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك في الركوع وفي السجود، وهذا يأتي به بعد التسبيح: سبحان ربي العظيم. وإذا أردنا يدعو: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لأن بعض الناس يسأل ماذا يقول الركوع إذا أطال الإمام، يقتصر على هذا المذكور: سبحان ربي العظيم، فكان يقول: سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، كرر هذا الدعاء إلى ما شاء الله. وإن زاد بعض الأدعية أو قصي إن أتى بذكر آخر مما يقال في الركوع أيضا كذلك لا بأس. فكان يقول: سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، فكان يقول نحوا من ركوعه، فكان قيامه نحوا من ركوعه، فكان يقول: سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه، أي في السجود، كان يقول: سبحان ربي الأعلى، أي في السجود. هل عندكم شيء سقط أو شيء بعد؟ كيف؟ ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى. هذا ما يقول عند الرفع. هل عندكم سقط؟ فكان يقول: ربي لك الحمد. أحسنت، هذا الذي يناسب القيام، لكن لعله في سقط عندنا في الأثر هنا. فكان يقول: ربنا لك الحمد. فهل يكرر هذا؟ ينظر: ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، وكان قيامه نحو من ركوعه، فهل يكرر هذا؟ الصلاة لربي الحمد، لربي الحمد يكرر صلاة الصلاة للشيخ الألباني. يقول أبو عبد العزيز في جاء في صلاة الصلاة للشيخ الألباني أنه كان يقول: ربي لك الحمد، ربي لك الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد. فإذا ثبت هذا لا بأس بالتكرار لما يقوله بعد الركوع، كما يكرر ما يقوله في سجوده، وكذلك أيضا في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى في السجود. فلا بأس أن يكرر أيضا ما يقوله عند القيام من ركوعه: لربي الحمد، لربي الحمد، لا بأس. وهذا أيضا ظاهره كما تدل عليه القرينة أنه يكرر: ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ما فيه مانع. ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين، فكان يقول: سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين نحوا من السجود، فكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران. وهذا أيضا يكرر بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. فلا بأس بتكراره إلى ما شاء الله، ثم يسجد، ثم يجلس الاستراحة، ثم يقوم. فهذه صلاته عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للليل كان يطول فيها جدا، كما جاء في حديث حذيفة وحديث مسعود رضي الله تعالى عنه وغير أيضا هؤلاء حديث ابن عباس. ومن حكى صلاة الليل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل فذكروا إطالته، استفتح بالبقرة وآل عمران والنساء وقرأ هذه السورة في ركعة واحدة. والناس الآن لو أطال الشخص قليلا وقرأ نحو ربع جزء قالوا طولت علينا، بل ربما صفحة صح ورقة ورقة يقول طولت علينا. واحد قال لبعض إخواننا قال تعبتنا في السجود وجعت الانتباه حقنا وانتفخت وتعبنا، ايش من سجود هذا، ايش من صلاة هذه. العوام يحتاج صبر، والله يصبر عليهم شخص يداريهم ويعينهم تعاون معهم على البر والتقوى، لكن لا يواتيهم على كل ما يريدون. هذا من آثار الصوفية، لا بارك الله، من آثار الصوفية والله يا جماعة. ما عودهم على الكسل، ما عودهم على السرعة، كله سرعة سرعة سرعة. حتى هذه العبادة التي هي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن تكون أيضا قرة عين المؤمنين وفي انفساح الصدور، مع ذلك السرعة التي عند الصوفية هي التي ضرت بالناس، ما عندهم تلذذ بالطاعة. المولد ربما يجلس ساعة وهو في المولد ينحب ينشد وغير ذلك من بدع يجلسون لها الساعات، وأما الصلاة ثلاث دقائق دقيقتين وعلى طول، ما تستطيع ربما تقرأ بعده الفاتحة لسرعته، ما تستطيع في الركعة الثالثة والرابعة ما تستطيع تأتي بالفاتحة معه، سريع جدا. وأما المولد يتماوت فيه، يتمهل فيه، يتمهل فيه، يتماوت، شيطان يأزه من البدع أزة، ونسأل الله العافية. فهذا كما قال أبو عبد العزيز من آثار الصوفية، هم الذين علموا الناس الكسل في الطاعة، ولو عودوهم من أول الأمر ولا سيما في قيام الليل الذي جاءت السنة بالإطالة فيه لتعودوه، لكن ما تعودوا هذا المساكين، يحتاجون إلى ترويض حتى يتعودوا. والناس الآن بدأوا يتعودون شيئا ما في المناطق التي انتشرت بها السنة، يأتي من نفسه ويحضر الصلاة ويعلم الإطالة فيها، إن تعب جلس، يريد يقوم رمضان. فبدأ الناس يتفهمون أشياء كثيرة، وأن هذه صلاة الليل هذه السنة فيها الإطالة شيئا ما. نحن ربما لا نستطيع أن نطيل إطالة رسول الله ولا شك، لا تسددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، فيطلق عليها بأنها إطالة، وإن كانت نسبية بالنسبة لصلاة رسول ما تعتبر أخفة فيها، لكنها إطالة، إطالة نسبية بالنسبة لصلاة غيره، أما بالنسبة لصلاة رسول الله فهي خفة فيها. وهذا خير كثير، ما لا يدرك كله لا يترك كله، الحمد لله ما استطعنا ما استطاعه أولئك، نسدد ونقارب، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يسدد شخص يقارب، وإن العوام يحتاجوا إلى ترويض وإلى صبر، فالذي يخرج مناصب العوام يصبر عليه، يصلي بهم نحو ورقة جيد، إن شاء الله هم سيتعودون، يبدأ بهم في الليالي الأولى بالتخفيف ثم يزيد شيئا فشيئا، فلا يأتي ويبغتهم بصلاة طويلة، ربما ينفرون، والشيطان أيضا كذلك بعدهم. الحاصل الداعي طبيب، والشاهد من هذا الحديث ما بوب له فضل العبادة، باب في فضل العبادة، فذكر عبادة رسول الله وما كان عليه من الخير والتلذذ في عبادته عليه الصلاة والسلام والاستراحة والارتياح لها، هذا حاله وحال من أشار إليه في الآثار التي ذكرها رحمه الله آثار السلف أنهم يرتاحون في طاعة الله سبحانه وتعالى. انظر غراء بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، قال شعبة لا أدري المائدة أو الأنعام، قال حتى غراء البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، الشك من شعبة، قال شعبة لا أدري المائدة أو الأنعام. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، وهكذا أيضا في أصل الصفة، فهو يصحح هذا الحديث. والعبسي هذا قيل هو صلة بن زفر ولم يذكر عنده، يحدث عن رجل من بني عبس، هذا العبسي كما جاء عن شعبة أنه قال صلة أو أن شعبة يرى أنه صلة بن زفر وصلة ثقة. وهذا الذي اختار الألباني أن العبسي هذا المبهم هنا رجل من بني عبس هو صلة بن زفر وصلة ثقة. وهكذا أبو حمزة أيضا هنا سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار هذا اسمه طلحة بن يزيد الأيدي وقد وثقه النسائي. فذكر الألباني من ذكر من هو مبهم هنا وأفصح بأسمائهم عن العلماء رحمه الله تعالى. فعلى هذا الحديث صحيح، فقول سمعت أبا حمزة هو طلحة بن يزيد الأيدي، وقوله أيضا كذلك عن رجل من بني عبس هو صلة بن زفر هو ثقة، والأول وثقه النسائي، وهذا معروف صلة بن زفر معروف. فقال الألباني بعد أن ذكر الزيادة التي عند الطيالسي قال شعبة يرى أنه طلحة بن زفر، قالوا هذه زيادة هامة وصلة هذا ثقة من رجال الشيخين، وبانكشاف هوية الرجل ثبت أنه صلة وثبت أنه صلة الثقة يستقيم الإسناد ويصح الحديث والحمد لله، يستقيم الإسناد ويصح الحديث والحمد لله. فانكشفت هوية المبهمين، أبو حمزة رجلا من الأنصار هو طلحة بن يزيد الأيلي قال يحدث عن رجل من بني إسرائيل هو صلة بن زفر، انكشفت هوية هؤلاء، وبانكشاف هويتهما يصح الحديث كما قال العلامة الألباني يستقيم الإسناد ويصح الحديث. فالحديث ثابت وقد جاء ما يشهد له في الصحيح كما تعلمون من حديث حذيفة، وأيضا كذلك جاء عن ابن مسعود بنحو ما ذكر من إطالة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن قيامه أو أن ركوع نحو من قيامه وسجودا نحو من ركوع إلى آخر الحديث، وسيأتي معنا. فالحديث فيه فضل العبادة، وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الإطالة فيها، أعني قيام الليل، فكان يطيل جدا، وقد وفق الله للسنة بشيء من ذلك في قيام رمضان، فإنهم ولله الحمد في رمضان يطيلون ويصلون في مساجدهم التي هي لهم، والناس تعرف ما هم عليه من الحال، ولا سيما في مراكزهم، وأما المساجد الأخرى ربما يأتي فيها العوام يختصرون شيئا ما، لكن هذه الأماكن نحن نرتاح لإطالة، والطلاب يرتاحون لإطالة، فلتجد لا يطيلون. وأما الفريضة فلا يطيل بهم الشخص فيها، فإن من ورائه الضعيف وذا الحاجة، فلا ينفر إن منكم منفرين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشخص ربما يصلي في بيت الفريضة والسبب هو ما تصنعه من الإطالة المخلة التي هي على خلاف إطالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إطالة النبي صلى الله عليه وسلم فليست مخلة وينبغي اقتفاء أثره في جميع أموره، ومن أعظم الأمور أهم المهمات الصلاة الفريضة. صلوا كما رأيتموني أصلي، إيش بعد هذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، لا كما رأيت جدك ورأيت الصوفية ورأيت الآباء المساكين الجهال، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي غير الصلاة من الشؤون. فإياك أن تراعي العموم أو تراعي العوام وتترك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي في مراعاة العوام. يأتي الجمعة وتختصر الإنسان تقسمها في ركعتين أو ألف لام ميم سجدة تقسمها في ركعتين، هذه ما هي سنة، وإذا استمريت على هذا فإنك أحدثت في دين الله وأتيت ببدعة. صلي كما صلى رسول، إما أن تصلي بهم بهذا أو تصلي بهم ما شئت من القرآن، أما تقسم السورة فهذه من البدع الاستمرار عليها. نعم، كيف؟ ما ثبت شيء، ما ثبت شيء، جاء حديث ولا يثبت. صلي بالإنسان ويصلي أيضا كذلك في سجدة. نعم، هذا أيضا من البدع والمحدثات، هذا من البدع ليس من السنن في شيء. يقرأ بما تيسر، إن لم يستطع على سجدة الإنسان يقرأ بما تيسر من القرآن، أما يقسم السورة أو يأخذ من هذا نصف وهذا من نصف ويستمر على هذا، هذا يخشى من الإحداث بالدين. قال رحمه الله ويجعل ذلك يوم الجمعة، هذا إحداث بالدين، هذا ما هو هذا الحال الذي هو يوم الجمعة، الذي هو يوم الجمعة القراءة بالسورتين. قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي، فما حال هذا الحديث الذي قرأناه وقد علمت فيه هذان المبهمان؟ نعم صحيح. طيب أبو حمزة هذا من هو؟ سمعت أبو حمزة رجل من الأنصار يحدث عن رجل بني عمس، هذا فيه من سمعت من هؤلاء الذين لا يصرح تحسين حديثهم؟ نعم، قد جاءني الصاحب أسمائهم، فأبو حمزة وطلحة بن يزيد الأيلي، والرجل العبسي هو صلة بن زهر، وصلة ثقة، وأبو حمزة أيضا كذلك، وثقه النسائي. قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي عمن سمع الحسن يقول: فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم كأحسن ما يكون وجها وأروحه وأطيبه نفسا، وأصبح الآخر وبه من النعاس والكسل ما الله به أعلم، يعني نام الليل ولم يقم لصلاة الليل. فأصبح من قام الليل وأحرص الناس على قيام الليل وهو المأمور به عليه الصلاة والسلام: من الليل فتهجد به نافلة لك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهو مأمور بقيام الليل. فأصبح عليه الصلاة والسلام لعناية بهذا الطاعة كأحسن ما يكون وجها وأروحه وأطيبه نفسا. وأصبح الذي لم يقم الليل ترك هذه الطاعة، ترك هذه العبادة، أصبح كما قال: وبه من النعاس والكسل ما الله به عليم. وهذا الحديث كما سمعت عن من سمع الحسن، وما ندري من هو هذا المبهم الذي سمع الحسن، فالحديث مرسل ومع إرساله ضعيف، مع إرساله هو من طريق من سمعته، من طريق هذا الرجل، ففي علتان: الإرسال وإبهام الرجل، ولكن قد جاء ما يدل عليه كما ذكر ابن حاشي هنا: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضى انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خمية النفس كسلا. هذا فيه إشارة على أن من قام الليل يصبح نشيطا، ونحن نحتاج والله إلى النشاط في طلب العلم، فإذا فاتنا الخير هذا ربما نصبح كسالى ولا نجد النشاط في الصباح في طلب العلم. فإذا نستعين على طلب العلم مثل هذه الطاعة، هذه الطاعة من الأسباب التي يستعين طالب العلم بها على علمه وعلى تحصيل علمه، فإنه يصبح كما جاء في الحديث نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا، يتعب ويرهق ويضيق صدره، ولا سيما مع ضياع صلاة الفجر ربما ازداد عليه الشر والعياذ بالله. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إذا لم يقم الليل بال الشيطان، ذاك رجل قال عليه الصلاة والسلام: بال الشيطان في أذني، ألا تجعل أذنيك حماما للشيطان يبول فيهما. فيتعاون الإخوان على هذه الطاعة قدر الاستطاعة، ولو الأذان الأول يوقظ بعضهم بعضا، يقوم يوتر ويصلي ما يسر الله سبحانه وتعالى له، ففي ذلك كما سمعتم عظيم السبب على تحصيل العلم وعلى النشاط، سواء كانت الأعمال الدينية أو الأعمال الدنيوية، فإنه يصبح نشيطا طيب النفس. إلى هنا. كم حديثا قرأنا؟ حديثين. عمن؟ الحديث الأول حديث حذيفة، والثاني عن الحسن مرسلا. أحسن، حديث حذيفة ثابت، وحديث الحسن أو مرسل الحسن ضعيف. قال الأخ يحيى شاحة: يسلم عليك وعلى الطلاب، عليك وعليه السلام. قال: والد أبي يعلى السدي مريضة مرض شديد، فنرجو منكم الدعاء لها، نسأل الله لهم أن يبارك، نسأل الله كذا أن يبارك في علمكم، فهي تدعو لنا بالصلاح والخير دائما، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يشفيها وأن يحفظها وأن يمن عليها بالعافية وأن يمن على مرضى المسلمين بالعافية، نسأل الله أن يشفيها وأن يعجل سبحانه وتعالى بها، أن يلطف بها ويعجل بالشفاء. وهو الشافي سبحانه وتعالى. اللهم لا شفاء إلا شفاءك، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فنسأل الله أن يعافيها وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. فندعو لها، فهي تدعو لأهل السنة بالصلاح، لعل الله يستجيب لمثل هؤلاء الطيبين كبار السن، دعوة منهم ينفع الله بها المحل هذا وينفع الطلاب بها، فيصلح حالنا جميعا. تعلمون حالنا، نحتاج إلى أن يدعو بعضنا لبعض الصلاح. قال: ما نصيحتك لي؟ أنا رجل مبتدأ، هكذا قال، لكن يكتب بالياء ويجعل همز عليه، مبتدئ. أنا رجل مبتدئ وأرى أحيانا من بعض الإخوة المستفيدين بعض الأخطاء أو المحرمات، وأحب أن أنصح لكني أضعف لأنهم أرفع منزلة مني وأنا مبتدئ. أنصح جزاك الله خير، من رأى منكم منكرا فليغيره، لكن لا بد أن تتأكد أن هذا خطأ، ولا سيما أنت مبتدئ، فربما يكون لك تمييز وتظن أن هذا خطأ وعليه دليله، كأن تدخل وترى بعض الناس يصلي في نعالة تظن هذا خطأ، من أين هذا جاءت الصلاة، أو بعض السنن وتراها أنها منكرات ومحرمات يفعلها الطلاب، فتثبت من هذا الخطأ. وأما الأشياء المعروفة معروفة، التي هي محرمات أو مكروهات معروفة، لكن بعض الأمور تظنها أنها خطأ وهي ليست بخطأ، تثبت فيها، وإذا رأيت وعلمت تحققت وتبينت فيها أنها خطأ صح فيها. جزاك الله خيرا. وإخواننا يقبلون من الصغير ومن الكبير، والله الحمد، أي واحد ينصحهم على الخطأ وهم ليسوا بمعصومين ويبين لهم أن هذا خطأ، سواء كان أعلم منهم أو دونهم في العلم، الحمد لله قد روض أنفسهم إخواننا على هذا الشيء، أننا نقبل النصح ممن كان، من كبير أو من صغير، لا أنف عندنا ولا استنكار، نقبل النصح والله الحمد، النصح الطيب الذي هو برفق ولين والمقصود الإصلاح، فهذا ديننا، ولا أحد منا أرفع من النصيحة. أهم شيء لا تكون فيه شماتة، وإن كان فيه شماتة أخذنا بالنصح وشماتة له. قال: أن تحرم الزكاة على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمت على بني هاشم؟ نعم، أزواجه من آل بيته عليه الصلاة والسلام، فلا يعطى أزواجه من الزكاة شيئا، من الزكاة شيئا. قال: أن تجوز الصلاة في مسجد صوفي وأنت لا تعرف أنه صوفي، وبعد الصلاة تبين أنه صوفي؟ إذا كنت لا تعرف أنه صوفي، وإلا ما أنصحك بالصلاة في مساجد الصوفية ابتداء، فأقل الصوفية يقول الله في كل مكان، هذا ربما من أحسنهم عندهم حالا، يقول الله في كل مكان إذا سألته. وما أنصحك بالصلاة خلف القبورية، خلف الصوفية الذين ضيعوا ربهم، والأدلة قائمة على أنه نحو 1000 أو 2000 حديث ودليل، آية وحديث تدل على علوه، وهم ما يدرون أين الله، بعضهم يقول بلا مكان، بعضهم يقول ما أدري، ما نسأل هذا السؤال ولا يجوز، وبعضهم يقول في كل مكان، خبطون في أهم المهمات الاعتقادات، ما عندهم خلفية فيها ولا روية. فما أنصحك بالصلاة خلف الصوفية لعدم الخلفية في العقيدة والروية، بعد عنهم، فإذا وجدت مساجد السنة فصلي فيها، وإذا لم تجد مساجد السنة فصلي خلف أولئك الذين عندهم العقيدة التي هي لا بأس بها فيما أشرت إليه، صلي خلفهم، ولا تترك صلاة الجماعة وتجلس البيت، صلي خلف الحزبيين أو خلف من ترى أن عقيدة جيدة، إذا لم تجد مساجد السنة ولا تترك صلاة الجماعة، وإذا وجدت مساجد السنة فحرص عليها، الحمد لله في عوام وفي هذا مسائل كثيرة ولله الحمد ما ضيق الله علينا. أما الصوفية فلا تصلي خلفهم. ما أنصحك بالصلاة خلف الصوفية الذين يقولون الله في كل مكان حتى يتوبوا من هذه الاعتقادات. وأما التكفير فلا نكفرهم إلا بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع، توفر الشروط وانتفاء الموانع. فلا نقدم على تكفير أحد ممن ثبت له الإسلام ولا ننقله عن الأصل إلا بدليل ينقل عن هذا الأصل. لكن كلام على الصلاة خلف المبتدعة شيء، والكلام على التكفير شيء آخر. فلا بد أن يفهم هذا عنا. ليس معنى أننا لا نصلي خلفهم أننا نكفرهم أبدا، وإنما نمشي على ما مشى عليه السلف أننا لا نصلي خلف المبتدعة ما وجدنا سبيلا للصلاة خلف غيرهم. والصلاة خلف السنة أفضل وأتم، أفضل وأتم ولا شك في ذلك. وأما إذا كان المبتدع من ولاة الأمور فصلي خلفه، وقد صلى أنس وصلى ابن عمر خلف الحجاج وهو ناصبي، صلوا خلف بعض أمراء بني أمية وعندهم النصب ما عندهم. فلا تترك الصلاة خلف ولاة الأمور بحجة عنده بدعة وعنده كذا، هذا يضره ولا نعرف أنه من السلفي. يتركون الصلاة خلف ولاة الأمور إذا أقاموا الصلاة لنا، إذا أقاموا الصلاة. أما هؤلاء عاد الناس من أهل البدع وصلي خلف غيرهم وتحرى غيرهم. وأما إذا كان ولي أمر أقامه محافظ أو غير ذلك يصلي بالناس فصلي خلفه، صلي خلفه كما كان السلف يصلون خلفهم. قال متى ستفتح مدرسة الأولاد؟ جزاك الله خيرا. إن شاء الله الأخ سميح جاء ويرتب المدرسة إن شاء الله، جزاك الله خير مشكور مأجور، قد حصل بها نفع عظيم وإن شاء الله تكرس فيها الجهود أكثر وأكثر وتنظم إن شاء الله أكثر وأكثر. والمدرسون الذين يعينون ننصحهم ونوصيهم بالتعاون معنا، بالتعاون معنا جدا أكثر مما مضى، ولا يتخلف أحد منهم إلا لعذر، إلا لعذر. ضاعوا الأولاد بسبب المدرس خلف، يأتي الساعة التاسعة والمدرس وهو موجود، يحضر الساعة العاشرة بعضهم وانتهى الدرس، انتهت المدرسة الحادي عشر، ما استفاد الأولاد كثيرا. لكن الأخ سميح إن شاء الله يختار لنا ولو عشرة من المدرسين نتعاون معهم ما يسر الله، لكن ينتظمون لنا ولا تستغرق أوقاتهم في المدرسة فقط، فهم يحتاجون يطلبون علم، ترتب أوقاتهم ونتعاون معهم ما يسر الله، وهم الحمد لله ما يريدون شيئا، لكن هذا شيء من التعاون فقط، لأنهم يقومون مثل هذا الخير العظيم في تربية أبنائنا، ونحن نحتاج إلى تربية الأبناء. يخرج من المدرسة الحفاظ ويخرج منها المستفيدون، هذا خير كثير. فإن شاء الله المدرسة بإذن الله ستقوم على قدم وساق بإذن الله. هذه المدرسة ما نتارك لها مدرسة الأولاد، ستقوم بإذن الله، وهذا ظننا بالله أنها تقوم وينفع الله بها، وقد أحضر لها منهجا إن شاء الله طيبا يرتب للأولاد ويستفيد منه أولادنا، فحصل بها خير فيما تقدم، وسيحصل بإذن الله خير أعظم مما تقدم. هذا ظننا فيه سبحانه أنه سيثري هذه المدرسة ويحصل بها خير كثير للأولاد. أولادنا يقرؤون قراءة جميلة، كنا مع بعض الأولاد السيارة من أولاد أقربائنا، نقول نقرأ هذه، هو أكبر يعني من خلاد في صف يعني ما شاء الله متقدم، قال ما أعرف أقرأ. طيب وتعرف تقرأ وإيش علموك المدرسة؟ أقرأ يا خلاد، أتى بها على أحسن ما يكون، قراءة جميلة مضبوطة. هذاك في سابعة ما أدري في خامسة ما يعرف يقرأ، حسبنا الله ونعم الوكيل. أولادنا ما شاء الله يقرأون قراءة طيبة، خطوطهم خطوط جميلة، يكتب كتابة عجيبة أحسن منا، تعلم استفاده صغير، يكتب كتابة جميلة وخط ما شاء الله تغبطه عليه. هذه ثمرة مراكز أهل السنة، وهذا خير أهل السنة ولله الحمد بعون الله سبحانه وتوفيقه وسداده لنا. إلهنا سبحانه وحمده لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.